هنا القاهرة. فريق عمل اليوم: نسعد بصحبتكم على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، الإخراج صفي الدين حسن، وأنا معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت. أبرز شائعات الأسبوع: حروب الجيل الرابع، معاً نواجهها. اعتدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا يوم الاثنين من كل أسبوع في حروب الجيل الرابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. حروب الجيل الرابع مع نواجهها، اعتدنا أن نصطف حول موضوع واحد نناقشه مع حضراتكم عبر تليفوناتنا، وموضوعنا هذا الأسبوع، اتفضل يا أستاذ أحمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أستاذ شيرين، ازيك؟ ويا رب كل المستمعين بكل خير. احنا بس تعودنا كل يوم اثنين نجمع الناس حوالين قضية من القضايا، موضوع واحد نلتف حوله بعد ما بيكون الإعلام الشرير يعني مشتت الناس طول الأسبوع في معارك ملهاش أي معنى وملهاش أي لازمة. فإحنا يعني كل الهدف أنه يبقى متفقين حوالين قضية من القضايا اللي تهم الناس وتهم الوطن. طبعا بنستأذن الناس أنه التنويه الأسبوعي المعتاد، أنه أي حد عنده مشكلة يتفضل يبعتها لنا على صفحة البرنامج، يبعتها لنا على صفحة الإذاعة أو البرنامج العام على الفيسبوك يعني، ويأجل شكوته النهاردة. خلينا ناخد وقتنا كله مع السادة المستمعين حوالين القضية بتاعت النهاردة، وهي طبعا بعد حادث الطائرة الثالثة، لثالث حادث طيران كبير يستهدف الشركات المصرية ويستهدف الطيران المصري المدني. خلاص يعني ما عادش بقى الكلام على فكرة المؤامرة موجودة ولا مش موجودة، كلام يعني ملوش أي معنى، لكن عايزين ناخد رأي الناس والسادة المستمعين المصريين الأبطال الجدعان المعنيين الأساسيين بالأمر، المؤامرة شايفينها إزاي وتواجه إزاي، يعني إزاي نقدر نواجه المؤامرة على مصر وعلى الشعب المصري وعلى إنجازاته اللي بتحصل النهاردة، اللي هي سبب استفزاز أعضاء مصر وبيخططوا الإفشال وإيجاد كل حاجة. إحنا لغاية ما نبدأ، إحنا معلش معانا تليفون رقم واحد اللي هنشتغل عليه لغاية، لأن إحنا عايزين بس ننوه إن إحنا مش في الاستوديو المعتاد بتاعنا. مستمعين الأعزاء، إحنا انتقلنا إلى استوديو 11 منذ الساعة 12، فتليفون اللي إحنا إن شاء الله في انتظار حضراتكم عليه هو 2-57-92-303، الرقم مرة أخرى 2-57-92-303، ويمكنكم أيضا التواصل معنا عبر تليفونات الإذاعة المعروفة 2-57-87-120، الرقم الداخلي 32-11، الرقم الداخلي مرة أخرى 32-11. فأهلا ومرحبا بكم دوما. إيجابيات يتجاهلها الإعلام: حروب الجيل الرابع، معاً نواجهها. معاً نواجهها. أستاذ أحمد، يعني امبارح كان السيد الرئيس في توسعات مصنع موبكو بدمياط ويواصل جولاته خلال أيام، يعني أخيراً هيبقى الفلاح المصري أو هيبقى يعني المواطن المصري بيملك قوت يومه، أو بيملك بمعنى أصح أدواته، حتى يستطيع أنه يزرع ويبني. مظبوط، طبعا انجاز عظيم. يعني اذا كنا بنضيف 33% من انتاج الاسمدة في مصر او 50% من انتاج المصنع امبارح ده يعني بينتج في معدل 4000 طن كل يوم، لانه 1.4 مليون طن في السنه، يعني اكثر من 120,000 طن في الشهر، نقسمها 4000 طن في اليوم، ده يعني رقم كبير في انتاج الاسمدة. مبروك لمصر كلها، مبروك لأهل دمياط تحديدا، اللي كمان السيد الرئيس بشرهم امبارح بأن مدينة الأساس يعني بدأ العمل فيها، مش لسه هيبدأ العمل فيها في الشهر 6 اللي جاي، لكن كمان الحمد لله ابتدى، وربما يتم إنجازها قبل ميعادها المقرر في 6/2017. مشروعات كتيرة وكلها يعني بتسير بالتوازي، يعني إن شاء الله يعني إنه الخير موجود عند مصر والخير جاي لمصر. إحنا معانا التليفون عشان ما نطولش على كده المستمعين، بس كمان ننبه عليهم أو ننوه إنه الكمبيوتر مش شغال، وبالتالي هو أنا عشان كده لم أنوه على صفحتنا على الفيسبوك، لأن للأسف الاستوديو ما فيهوش ما فيهوش يعني كمبيوتر، فعشان كده بيتعذر علينا التواصل مع حضراتكم عبر فيسبوك هذا الأسبوع. إن شاء الله لو انتقلنا إلى الاستوديو الأم، الاستوديو بتاعنا استوديو 2 أثناء الحلقة سننوه لحضراتكم. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حاتم عبد الوهاب. اهلا وسهلا يا استاذ حاتم. اهلا بحضرتك، انا بحيي صاحب الرفعت وبحيي حضرتك وبحيي الدكتور هشام اللي مش موجود. وعشان احنا نتحد هو ده اللي هيخلينا نتغلب على اي حاجه هتقابلنا، نتغلب على اللي احنا نتحد. وفي حاجه تانية بس انا عاوز اقولها، ويا ريت الاستاذ احمد رفعت يعلق لي عليها، دي حاجه هقولها في 10 ثواني يعني مش شكوى ولا حاجه. في مقاله اتكتبت في جريده اجنبيه تقريبا الواشنطن بوست او نيويورك او حاجه زي كده، كاتب انا اسف جدا يعني بيقول الفاظ مش كويسه على رئيسنا، رئيسنا اللي هو رمز بلدنا اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا يعني لما هو يطلع بره بيمثلنا احنا. مفيش حد في مصر كلها قال على الموضوع ده ولا رد عليه، يعني راجل بيتكلم بالفاظ انا اخجل اقولها، بيتكلم على رئيسنا مفيش حد يرد عليه. ايه ده؟ ليه؟ لدرجة ان اتعمل حديث مع الدكتور يوسف، مع الدكتور بطرس غالي اللي هو توفى، اللي هو ابو الدبلوماسية المصرية، قالك علشان ان ريحة دفع الاستمرارية في المقال ده، ازاي ما فيش صحفي يرد على صحفي زي كده؟ انا بس هو ده اللي انا اقدر اقول، ان شاء الله باذن الله ما حدش هيقف قصادنا، احنا كمصريين لو توحدنا ما حدش هيقف قصادنا. شكرا استاذ حاتم، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لحبيب. وشكرا كمان انك متابع وراصد كمان يعني الصحافه الاجنبيه ودورها السلبي ضد مصر. بس هو المفروض يا استاذ احمد ان في كل وزاره وخاصه وزاره الخارجيه في مكاتب خاصه بكل دوله على حدة، يعني في مكتب بيتابع الصحافه اللي صادره مثلا اللي صادره عن امريكا، في عن فرنسا، في عن المانيا، هو يعني فازاي ما يتمش الرد؟ اعتقد ان المعلومه منتقصه يعني اعتقد. معانا تليفون تاني، اتفضل. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. مدام شيرين. اهلا وسهلا. ازيك مدام شيرين؟ اهلا وسهلا بحضرتك. احلى مساء الاستاذ احمد، احسن استاذ احمد في الدنيا. الله يخليك يا فندم. انت الاستاذ احمد موسى اللي متابعاكم. الله يخلي من حظك كويس. الله يبارك لك. انا عايز اعرف البرنامج بحكي على الان، كنت فوق بس وما سمعتش. احنا بنتكلم حضرتك على فكره المؤامره على مصر بعد حادث الطائره المصريه الثالث اللي بيحصل في خلال 6 شهور ضد طيران المدني المصري. لانهم كل مصر ما تعمل حاجه حلوه يعملوا حاجة وحشة، وعايزين الناس تعمل كده. ليه؟ ليه؟ ربنا قال لهم كده؟ الدين قال لهم كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما هقولش إلا كده يا أستاذ أحمد، حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان يأذي البلد دي. البلد دي محفوظة يا رب، بأهلها ومحفوظة. إحنا بس ما تعرفناش عليك يا فندم. اسمه بشرى. اهلا وسهلا، وان شاء الله تبقى بشرة خير، وشكرا جزيلا ليكي نورتينا. شكرا أستاذ بشرى. شكرا لحضرتك. شكرا مستمعينا الاعزاء، احنا متواصلين مع حضراتكم، ويبدو ان التليفون اللي حضراتكم تتصلوا عليه الذي يعمل بالفعل هو 257-87-124. الرقم مرة اخرى 257-87-124. احنا في انتظار حضراتكم على هذا التليفون، ربما يصلح التليفون التاني ان شاء الله في اثناء الحلقة باذن الله. ان شاء الله. ونعود الى كيف نرى المؤامرة على مصر، وكيف نستطيع ان تمر مصر نهزمها احنا في انتظار حضراتكم على تليفوننا. ويشرفنا في استوديو الهواء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحيه يا فندم. الله يخليك، كل تحيه لحضرتك. طيب احنا وقفنا عند ما قام به بالامس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي انتظار مزيد من افتتاح المشروعات اللي هي كلها بتمر بالتوازي او بتفتح بالتوازي، عشان للاسف مش هناك بس بالتوازي ده، احنا كمان بقى عندنا رئيس دلوقتي مش قادر من كتر الانجازات انه يفتتحها كلها من اماكنها الطبيعيه بشكل مباشر. احنا عندنا رئيس دلوقتي بيفتتح المشروعات بخاصيه الفيديو كونفرنس او يعني الرؤيه الجماعيه المرئيه، من لانه ما فيش وقت انه حضرته يروح كل الاماكن، ولان كمان ده مكلف للاجهزه كلها. تخيل حضرتك يعني الجهاز الاداري هو بيراعي الحكايه دي. تخيل حضرتك ان هو بيعمل كده، يعني بيؤثر على نفسه ان هو يذهب الى يعني ان هو يفتتح هذه المشروعات بخاصيه الفيديو كونفرنس، ومع ذلك تجد ان هناك من يرون انه موضوع الفيديو كونفرنس ده لا نوع من انه يعني هو كمان مش قادر، يعني كل حاجه جميله، كل حاجه مبشره، كل حاجه بتوحي باثار رئيس الدولة وبأن هو يعني حريص كل الحرص أن يفتتح كل المشروعات في مدة زمنية قصيرة جدا، ومع ذلك البعض بيرى هذا يعني إيه ده؟ لا لا، هو طبعا يحسب له مش عليه، لأنه كل الناس عارفة أنه رئيس الجمهورية، أي رئيس جمهورية بيروح أي مكان بكل الأجهزة بتحرك قبله وخلفه، وخصوصا الأجهزة الأمنية، ده بيكلف الدولة مبالغ طائلة وبيعطل الجهاز الإداري في المكان اللي هو رايح. وكمان فضلا يعني عن أن برنامج الرئيس نفسه مشحون، احنا قلنا أنه خلال الشهرين اللي فاتت تقريبا كانت مصر عاصمة العالم، أكبر دولة زارها عدد كبير من رؤساء دول وملوك ورؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين كبار في دول وأمراء وشخصيات نافذة في دولها، زارت مصر وشخصيات كمان على المستوى الاقتصادي مهمة، ما شفناش دولة في العالم زارها هذا العدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين قد مصر. كل دول بيقابلوا السيد الرئيس، فهو راح أو ما راحش في كل الأحوال وفي كل الأوقات بيقدم دور وطني لبلده، لكن هو على متابعة تقريبا لصيقة يعني كل إنجاز بيتم، لدرجة أنه بيبقى وهو حتى بيبين في كل مكان في الجمهورية، نعم. بيبقى باين المناقشة انه عنده كل الارقام، عنده كل الاحصائيات، نعم. عنده كل التفاصيل، عنده كل الاخبار تخص المشروع اللي بيفتتحه، سواء موجود قدامه مباشرة او من خلال الشاشة اللي قدامه. طيب حضرتك تفضلت انه وجود رؤساء من معظم دول العالم وزعماء العالم في مصر ده ليها دلالات كتيرة، سنتوقف عند هذه الدلالات. وفيما يخص بالمؤامرة وانه تطوع الكثير من دول العالم للبحث عن بقايا الطائرة المنكوبة، فاحنا هنوقف عند هذه النقطة عقب هذا التليفون. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد يونس من الشرقية يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ سيد. بحب أحيي حضرتك الإنسان الوطني الأستاذ أحمد رفعت اللي يكاد يكون نبراس نهتدي به والله. الله يحفظك ويخليك. راجل محترم الوطني الخلوق. تسلم أستاذ سيد، ربنا يخليك. طبعا أستاذ أحمد، إحنا طبعا قد يعلم القاصي والداني حجم المؤامرة التي تحاك لمصر وشعبها، ولكن أعزاؤنا الوحيد أن رئيسنا هو عبد الفتاح السيسي الرجل الخلوق الذي خسر المؤامرة وحطم نسيجها وأصبحت تتلاشى يوما بعد يوم، حتى لو حصلت نكبات هنا أو هناك فهذا الرجل الخلوق قدر ما استطاع أن يكسر تلك المؤامرة. والمؤامرة يا أستاذ أحمد في الحقيقة واضحة من زمان، يعني بداية من طبعا الطائرة الروسية لأحداث الشاب الإيطالي ريجيني، وأتت طبعا طائرة مصر الطيران القادمة من فرنسا، يعني كلما ضاقت وزادت الخيوط فنتبشر لهم بالزوال إن شاء الله، وكون مصيرهم إلى مزبلة التاريخ بأمر الله. شكرا أستاذ سيد ودعواتك، وكل التحية لأهالي الشرقية المحترمين. ومعنا تليفون تاني، تفضل يا فندم نتعرف على حضرتك. ألو. ألو. نتعرف على حضرتك يا فندم. استسمع حضرتك بس تقفل الراديو لانه بيعمل صدى صوت وحضرتك مش قادر تسمعنا كويس واحنا مش قادرين نوصل لحضرتك، فاستسمحك بس تقفل الراديو وتكون معانا عبر تليفون البرنامج العام 2557-84-124 ومتواصلون مع حضراتكم. وكيف ترى عزيزي المواطن المؤامرة على مصر وكيف نستطيع التغلب عليها؟ اتفضل يا فندم. الو، يبدو انه المستمع مش قادر يعني مش مدرك انه الراديو هو مفتوح بيعيق التواصل. مستمعينا الاعزاء، هذا موجز لاهم واخر ما ورد الينا من انباء، ونستكمل مع حضراتكم لقاءنا عقبه. نجدد لحضراتكم التحية من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رئيس مجلس الوزراء يوجه بأعداد تقارير يومية لمتابعة أسعار السلع بمحافظات القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد. رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب صفاء حجازي تشدد على ضرورة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. المتحدث العسكري يعلن مقتل 13 من العناصر الإرهابية بوسط سيناء في إطار العملية العسكرية الشاملة حق الشهيد. رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأمريكي. رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من جمعية الصداقة الفرنسية المصرية للتعزية في ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة. شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب يبحث مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في إيطاليا سبل نشر ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب. رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض المقترح الفرنسي بعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق المفاوضات المتعثرة مع الفلسطينيين. مقتل ولي تنظيم داعش الإرهابي في العراق وأربعين من مساعديه في عملية عسكرية للقوات العراقية بمدينة الفلوجة غرب بغداد. المقاتلات الليبية تشن 6 غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت وسط ليبيا. استمرار أزمة الوقود شمال غرب فرنسا إثر إغلاق محتجين للطرق المؤدية لمصاف النفط ومستودعات الوقود. البرلمان اليوناني يقر مشروع قانون يقضي بزيادة الضرائب مقابل الحصول على قرض جديد من الدائنين لتسوية الأزمة المالية الراهنة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف، كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فابقوا معنا. الموقف السياسي، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. حروب الجيل الرابع نواجهها عبر موجتين، المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. وموضوع حوارنا هذا الأسبوع: كيف ترى عزيزي المواطن المؤامرة على مصر، وكيف نستطيع أن نتغلب عليها؟ ومعكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية والترحيب يا فندم. معنا تليفون، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد، زي سعادتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني احنا سعداء لما بنسمع كلمه دلوقتي احمد رفعت، ده بقى حاجه يعني زي ما تقول ايه، يعني في الدم يعني. الله يعني فاكرك زي اسمنا بالظبط كده. ذوقك والله. يعني احمد ورفعت، ايه يعني حاجه اسم على مسمى يعني. الله يخليك. وتحياتي للاستاذه شيرين. تسلم يا فندم، شكرا. الله يخلي سعادتك. استاذ احمد، طبعا يعني مشاعرنا طبعا يعني تجاه الحكايه موضوع الطياره ده، مشاعر طبعا احنا يعني حزينه جدا ومتالمه جدا. ولكن خلي بالك، انا من المواطنين اللي متوقع هذا من سنه 94، ان مصر يحدث فيها هذا الكلام. خدت سعادتك من سياق ما قراته عن المخابرات الامريكيه بالقتل بالدم البارد ومتعاونه مع المخابرات البريطانيه، دول لا اتنازل عنهم. انا بقول لسيادتك، عاوز ايضاح من سعادتك عن احوال المنطقه الغربيه وما يدور على حدودنا في المنطقه الغربيه دي، مهمه جدا جدا جدا، حتى يعني الشعب بيصحى واحنا نصحى لحمايه حدودنا. واشكر سعادتك، ومصر منتصره ان شاء الله، وتحيا مصر. تحيا مصر دائما وابدا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا أستاذ أحمد. يعني اسمح لي أن أنا، إحنا قلنا هنسلط الضوء على موضوع الدول التي تطوعت للبحث عن بقايا حطام الطائرة المنكوبة، تعليق حضرتك على هذا الموضوع، وهل هذا يصب في صالح مصر والمصريين وفي صالح ما سيتمخض عنه النتائج التي سيحويها صندوقين الأسودين؟ وطبعا الأول دولة تطوعت بمساعدة مصر كانت اليونان، وطبعا اليونان دولة نظرا لقربها كمان وخروج الطائرة من المجال اليوناني. نعم، لكن هي كمان دولة صديقة، طول عمرها كانت الدولة الوحيدة اللي ما سحبتش المرشدين، وطبعا المصريين عارفين الكلام ده وشايلين يعني الجميل لليونان، كانت الدولة الوحيدة اللي ما سحبتش المرشدين بتوعها عند تأميم قناة السويس. كل دول العالم سحبت المرشدين على امل انه القناة تقف وما يبقاش فيه ملاحة ولا عبور من قناة السويس. اليونان الدولة الوحيدة اللي خلت مرشديها ساعتها وساهموا في سرعة تبريد المرشدين المصريين وأدار القناة بنجاح كبير. نعم. فالعلاقة ممتدة مع اليونان. طبعا فرنسا لأنها دولة جزء من الأزمة، فكان طبيعي أنه قوتها ويعني دعمها في البحث عن الطائرة يبقى موجود. اللي مش طبيعي هو اشوف حضرتك بتبقى في مشاكل كتير بين الدول، لكن في المسائل الانسانيه كل الدول بتلتقي وبتنسى الخلافات، وبعد ما يخلص الواجب الانساني كل كما كنت كل العلاقات بترجع زي ما كانت. فهنا نقف عند موقف تركيا العجيب الغريب اللي ربما يبقى الطائرة يعني المكان اللي وقعت فيه أقرب لها من اليونان، لكن ما سمعناش أي نفس على أي رغبة في أي مساعدة، حتى لو مصر شكرت واعتذرت. طول الفترة اللي فاتت بتحصل عمليات إرهابية في تركيا، مصر بتدين وبتعزل الشعب التركي، صحيح بتتحاشى يعني تقديم التعازي للحكومة، لكن بتعزل الشعب التركي باعتبره شعب شقيق وصديق، وهو أصلا مبلي بأردوغان وبالنظام اللي هناك. لكن تركيا يعني حتى ضربت المثل الحكومة اللي هناك بأسوأ نموذج في التعامل حتى الأخلاقي مع الأزمات اللي بتصيب دول أخرى، خصوصا أنه يعني في شراكة يعني في الإطلال على حوض البحر المتوسط. أمريكا جاية بالساعات طبعا، هي بتقول نحن هنا ونحن موجودين على سواحل ليبيا ونحن موجودين في البحر المتوسط. يعني ده دي الرسالة اللي بتقولها، مش أكتر من كده يعني. يعني كل المساعدات او كل هذه الاجتهادات في البحث عن الصندوق الاسود حضرتك شايفها بتصب في مصلحه مصر وفي مصلحه التعرف على الحقيقه. ما عدا طبعا الموقف الامريكي، انا شايفك انه يعني ما هوش ليه بعد انساني لكن ليه بعد سياسي. بيدي جرس انه احنا موجودين هنا على قباله سواحل ليبيا. وده يعني كمان يرد على رساله الاخ العزيز في الاتصال السابق على مصر وامنها في المنطقه الغربيه. ساقف عند انه فرنسا جزء من الازمه، ولكن عشان لا اطيل على المستمع الفاضل اللي على التليفون، اتفضل يا فندم. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ شريل، استاذ احمد رفعت، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لكم، معكم حسن بغداد عبد القادر من الاقصر. اهلا وسهلا يا استاذ حسن. الله يخليك. والله قدر مصر كده يا استاذ احمد، يعني بالصدمات وبالمآسي من ايام الفراعنه ومرورا بالحكم العثماني والتركي يعني ان شاء الله مصر دائما حماله اسيه زي ما بيقولوا كده استاذ احمد. اي قدر مصر، بس ساعة لما مصر تبقى بتستنهض يعني همه شعبها وهمتها في التنمية والتقدم، لكن مفيش حد بيتآمر يا أستاذ حسن، مفيش حد بيتآمر على ميت، مفيش حد بيتآمر على مريض، مفيش حد بيتآمر على عاجز، مفيش حد بيتآمر على فاشل. لا يا أستاذ أحمد، لا، مصر إن شاء الله هتتحمل وقادر إن شاء الله، ودولة بإذن الله كلهم اللي بيشمتوا دولة إن شاء الله في مسبك التاريخ ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. معانا تليفون تاني، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ لا يمسيك يا رب استاذ احمد. مع حضرتك عمرو مصطفى صلاح، خريج جامعه سوهاج. اهلا استاذ عمرو، اهلا وسهلا. انا طبعا عرفت الاحتياجات الخاصه اعاقه كفيف. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. بص استاذ احمد، انا عندي تفسير. اتفضل يا فندم. تمام، ولو حضرتك يعني حاولت ان انت تقنعنا عن التفكير اللي في مخي، ما اظنش ما عنديش تفسير وتحليل اللي حصل ده حادث في الطياره ده غير حاجه واحده بس. اتفضل. النهارده احنا نجحنا في الانتخابات ونجحنا في ثوره وجدنا رئيس تمام زي الفل، انا بحبه جدا، عبد الفتاح السيسي. تمام، الراجل ده عمل علاقات خارجيه موثقه تمام 100% زي الفل، وعلاقات قويه جدا. لما نيجي نبص احنا انا هو استاذ احمد، يعني بص اكثر ثلاث علاقات، العلاقه يعني بقت قويه جدا معاهم، ايطاليا وفرنسا وروسيا. وروسيا، فلما نيجي بقى يعني عندك علاقتنا بامريكا حدث ولا حرج، علاقتنا بالدول الثانيه حدث ولا حرج. طبعا استاذ عمرو يعني حضرتك ممكن تقول وجهه نظرك سريعا عشان عندنا تليفونات تانية، فاستسمح طيب حضرتك يعني ما تستطردش. اللي انا عايز اقوله حضرتك يعني باختصار شديد جدا، مصر عملت ثلاث علاقات مع اهم ثلاث دول، يعني من اهم ثلاث دول في العالم. فلما نيجي نضرب نعمل حركه زي حادثه الطياره بتاعت روسيا، يبقى نضرب العلاقه بين سوريا. لما نيجي صاحب اللي اسمه روجينا ده يموت في القاهره، يموت في ايطاليا، بنضرب العلاقه بين مصر وايطاليا. لما نيجي نعمل حادثه زي دي هي بتاعه الطياره اللي وقعت دي مننا ومن فرنسا، يبقى هنضرب العلاقه مع الثلاث دول. يبقى هم عايزين مصر يقف في الوقت واقف لوحديها كده براسها زي ما احنا بنقوله كده، من غير اي مسانده ومن غير اي دعم من اي حد، خاطر نستفرد بيهم نفلسلها زي ما بنقوله وناخد اللي احنا عايزينها. اللي احنا عايزينه انما يحصل علاقات بين دول عظمى زي دي مهمه جدا، يبقى مصر هتقف، ما حدش عارف يكلمها قبل كده. فانا بقول رئيس، يعني بقول له يا ريس انت كده ماشي في الصح تمام، واحنا وراك، والعلاقات باذن الله حتى وقت 100,000 طياره احنا مش هنتاثر مع الدول دي لمصلحتنا ومصلحه الناس دي. هي دي حاجه. الحاجه الثانيه يا ريس، شغل دور المخابرات عندك هتعرف مين اللي ضرب السياره. اللي ضرب السياره هو اللي ضرب اللي هو اللي ممكن السياره بتاع كاسيا هو اللي صاحب الاسم جينا هو قبل كده اللي ضرب اللي ضرب اللي ضرب ال 25 واحد او ال 20 واحد اللي في ليبيا. استاذ عمرو هي كل اجهزه الدوله بتتكاتف لحل اللغز هذه الطائره ومن قبلها طبعا لازم بنشكر بنشكر اتصال حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شكرا استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. اردت ان اسلط الضوء على موضوع انه فرنسا جزء من الازمه, ونجد ان معظم ان لم يكن كل وسائل الاعلام تكيل بمكيالين. الطائره خرجت من مطار شارل دي جول متجهه الى مطار القاهره, ومع ذلك الكل يعني بيدعي ان الخلل هو في طائره مصر للطيران, وان الخلل في ركب في قائد الطائره الله يرحمه الكابتن محمد شقير. يعني ليه بنكيل بمكيالين حتى في المصائب؟ لانه هو ده المستهدف. هو ما هي مؤامره ازاي لما تسقط طائره روسيه يعني انطلقت من مطار مصري يبقى المشكله في المطار المصري, لكن لما تسقط طائره مصريه انطلقت من مطار فرنسي يبقى المشكله يعني في المطار المصري. يعني حتى يأباه المنطق او يأباه يعني العقل يعني. لكن احيانا الناس بتتآمر وبتبقى اذكى من كده, لكن في مؤامرات فيها بجاحه, لانه هم واصلين لمرحله من الاستفزاز وهم عندهم حق, لانهم اللي بيحصل في مصر يستفز اي عدو واي خصم. ما غير يعني اللي بيحصل في مصر معجزه غير مسبوقه. اتكلمنا كتير يعني عن يعني عن المشروعات, مش عايزين يعني ان شاء الله نعيدها تاني قبل يونيو اللي جاي لو فيه نصيب, لكن زي ما بقول لحضرتك كده اللي بيحصل فعلا يستفز اي عدو لمصر, لكن برضو في المقابل المفروض وبمفهوم المخالفة المفروض انه يخلي كل مصري متمسك بانجازاته وباللي بيحصل وبيبقى واعي باللي بيحصل حواليه وبيستهدف بلده وبيستهدف شعبه. صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال هو انتفاض عزم الأبطال هو اللي بيتكلم هو اللي بيتحكم هو البطل ورا كل نضال. عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب, والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب, والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. وتاريخ كل نضال على مر الأجيال يبتدي منها مسافة ترد أهات الظلم في كل ضمير, انتظمت خطوات وانطلق الصيحات تفضل تكبر تفضل تعلى لحد ما تبقى صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير اللي بيصحب الأجيال. صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال هو انتفاض عزم الأبطال هو اللي بيتكلم هو اللي بيتحكم صوت الجماهير انتفاض عزم الأبطال هو اللي بيتكلم. حضرتك تقييمك لوسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأزمة الطائرة المنكوبة, هل قامت على الوجه الأكمل فيما يتعلق بمواساة أهالي الضحايا وفي نفس الوقت درء كل الشائعات وإنه اللي قال إنه قائد الطائرة حاول ينتحر؟ هل شبكات التواصل الاجتماعي أو الصفحات الخاصة للمواطنين المصريين وأكد المواطنين المصريين الشرفاء هل قامت بواجبها الأكمل تجاه هذا الموضوع؟ أنت طبعا رجعتي على بعض جمل موجودة في الأغنية, طبعا ده حسين السيد العظيم هو محمد عبد الوهاب عملوا مجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة والرائعة وطنية وغير وطنية كمان لن تتكرر يعني بنفس الصيغة يعني. لكن لا طبعا شبكات التواصل الاجتماعي في تطور كبير عن اللي كان يعني الحقيقة في يعني وعي غير مسبوق عن الأول، عن الأول يعني يعني القدرة على إعلام الشر ونضحك على الناس بقت مش موجودة. إذا كان بيقدر الأول في بين كل 1000 يعني يوجه 600-700 منهم، دلوقتي النسبة اختلفت تماما بالعكس، يعني ممكن يضحك او يعني. وبرضو القصص الانسانيه لركاب الطائره الكل بيعمل لها شيرنج او الكل بيعمل لها مشاركه، على الرغم من انه ممكن ما يبقاش على صله او ملوش على لا ملوش خالص. لا لا طب ما احنا ما احنا لسه ده انا ضارب مثل يوم السبت مع الدكتور هشام والاستاذه مياده، انه موقعه حلب قدروا المصريين يقلبوها في 24 ساعه. بدل ما حلب تحترق حلب تنتصر، وقدروا يهزموا اعلام الاخوان واعلام الشر واعلام اردوغان واعلام الجزيره وهزموهم. يعني نقدر نقول ان احنا في تعاملنا مع هذه الازمه رغم انها قضيه عربيه وقوميه وكل حاجه، بس ما هيش مصريه. فما بالك بقى دلوقتي القضايا المصريه كمان عند المصريين بيتعاملوا معاها بطريقه مختلفه، قادرين يهزموا اعلام الشر، وان شاء الله يا رب يستمروا كده. واحنا عايزين نسبه تزيد، احنا عايزين هيمنه للاعلام الوطني الالكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي، مش بس رد فعلي بيبقى مناسب، لكن احنا عايزين يبقى احنا كمان اللي احنا اصحاب الفعل، واحنا يعني الهيمنه كامله تبقى للاعلام الوطني وللشرفاء الوطنيين اللي انت حضرتك قلت عليهم موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي. يعني ان شاء الله يعني يقوم المواطنين الشرفاء على جاهزه والقدره. انا لمست ده وممكن ما كنتش متابعه جيده لشبكات التواصل الاجتماعي، لكن انا لمست كمان هل الشعور ده جالي، هل ده شعور صحيح ولا طبعا بلا جدال. وقدره على تصميم بانرز محترم ووطني، القدره على الشير بوعي كبير، القدره على التصدي كمان للإعلام الشرير في مواقعه بيروحوا لهم وبيعكنوا عليهم وبينقلوا الإحباط ليهم، لا طبعا في تصور كبير. طيب الحمد لله متواصلين مع حضراتكم وفي ضيافتنا وضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وكيف ترى عزيزي المواطن المؤامرة على مصر وكيف نستطيع الانتصار عليها. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. معك الشاعر محمود العلي ونجي حمادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ محمود. والله انا يعني بقول لهم يعني هم مفكرين يعني هنسيبوها، والله ما هنسيبوها، هتاخد روحي وتقتلني وايه يعني، بكره ولادها هيبنوها هتولعها اسيب بيتي هبطفي الطل ولا رملايه هتاخدوها، هتجوعني بدولاراتك هعيش على الخل بس تعيش وراسها مرفوعة، هتقسمه لدرجته وبسرعة نسيته، ما بيقروا القرآن وليه محفوظة، امتى تفوقوا وتربوا عيالكم وتقروا تاريخها وتنسوها، امتى تفوقوا تكلمني جيوبكم وتنسوا موزة وتقطعوها، امتى الغل يروح من قلوبكم وتفتكروا الموت وتحسوها، ده الملايين مش هتدوم ويوم الساعة نار تاكلوها، امتى تفوقوا يخرب بيتكم جنب فحت ريحتكم جرفتوها، ده احنا هينا ما تغيرناش، معقول دلوقتي هنسيبها لكم تفتوها؟ وادعوا معايا يا مستمعين، يا استاذة شيرين يا معدين، يا رب احرسها من الخاينين، واحفظ رئيسنا من الحاقدين، ويخلي ولادي ويبنوها. وبشكرك. ويخلي ولادها يبنوها. استاذ محمود شكرا جزيلا للكلمات الجميله لحضرتك، شكرا، وان شاء الله ولادها محفوظين وهيبنوها وهيعيدوا بنائها عشان الخير يبقى يعم عليهم وعلى اولادهم. طبعا هي نجاح حمادي والمنطقه دي الممتده من هنا لسوهاج مطلعه يعني اجمل شعراء مصر، يعني من الابنودي الى نعم اقليم الصعيد الكل نعم عبد الرحيم منصور الى امل دنقل الى يعني اشهر واعظم شعراء مصر في الجنوب يعني. بمناسبه صعيد مصر وتوجه الرئيس السياسي سليم وكثير ورمضان عبد العليم عدد كبير من الشعراء طبعا، والاذاعه المصريه بتحتفي بذكرى هؤلاء المبدعين من ان لاخر اذا صادفت ذكرهم او في يوم مولدهم او في ذكرى رحلهم، كما دأبت باستمرار الإذاعة المصرية تفعل ذلك. أستاذ أحمد، فيما يتعلق بالصعيد وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إقليم الصعيد، وهذه المشروعات الكبيرة العملاقة اللي الكل بيشهد ليها، يعني لم نعتد في السنوات الماضية أن يتوجه رئيس إلى محافظة من محافظات الصعيد أو أنه يفتتح فيها مشروع، يعني دايما بتبقى التنمية هي قاصرة على الخمس محافظات، القاهرة والإسكندرية اللي هم الخمس محافظات الكبرى يعني. فتعليق حضرتك على هذا الموضوع؟ لا، ده كان بيحصل العكس، يعني كان بيحصل العكس. احنا ما السود دي يتباع فيها مصنع الاسمنت برخص التراب، وكل الناس عارفة انه التمن اللي يتباع بيه مصنع اسمنت اسيوط يقل عن تمن الارض نفسها، لانه اللي راح مطار اسيوط يقدر يحس بنفسه بالازمة ويعني الكارثة اللي حصلت، لانه من لو تنزلي من مطار اسيوط بالسيارة او بالعربية لغاية ما توصلي يعني مشارف في المدينة نفسها، كل ده زمام على امتداد اكتر من 35 كيلو، ده زمام مصنع اسمنت اسيوط، وراه محاجر ومساحات تخصه هو الاستخراج يعني خام الاسمنت والخامات اللي خاصة بالصناعة دي، يعني مساحة كمان تانية تفوق يعني الخيال، كمية المباني والقرية الأولمبية والمدينة الرياضية اللي جوه والفندق خمس نجوم، فضلا بقى كل ده غير المصنع نفسه، فما بالك بقى بالمصنع وضيف عليه الحاجات كلها. لا طبعا بقى برخص التراب، فكان بيحصل العكس، كان بيحصل تصفية مش بناء، مش إعادة بناء لما تلاقي كمان افتتاح، لما تلاقي كمان مصنع أو المحطة دي اتعملت الكهرباء الأخيرة دي، محطة غرب أسيوط. نعم. اللي بيقولوا غرب أسيوط لأن في محطة تانية وبالقوة بهذه القوة الكهربائية اللي بتتضاعف ألف ميجا، ثلاث مرات 1000 ميجا فندم، دي تقريبا نص الكهرباء اللي يعني المستمدة أو اللي بناخدها من السد العالي. ده مش عارف في السد العالي، والإشاعات اللي طلعت إنه واقف ده الكلام مش مظبوط، لكن هو طبعا السد العالي أكبر محطة كهرباء مائية في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، لكن دي محطات كلها بالغاز أو بالدورة المركبة زي محطة بني سويف اللي جاية في ديسمبر إن شاء الله اللي جاي، ويمكن تقدم شهر تبقى في نوفمبر بإذن الله. فالتكنولوجيا ساهمت إنه تبقى عندنا طاقة كبيرة من غير مية، يعني زي المحطة الأخيرة دي بقول لحضرتك دي تقريبا 1000 ميجا، السد العالي 2200 تقريبا، يعني أقل من نصه بشوية. شوف السد العالي بقى بعظمته، المحطة اللي اتعملت في 165 يوم دي تقريبا قد نص الكهرباء، يعني التوجه نحو الصعيد ده بيدي رساله للمواطن المصري البسيط انه اينما كنت فانه الدوله بتطبطب عليك، هو او كمان يعني اهلنا في الصعيد شايفين الطرق بتعمل فيها ايه هناك، وعارفين ان دلوقتي انه طريق الجيش كمان بيمتد دلوقتي رايح لغايه هنا، ان شاء الله هيكمل باذن الله ان شاء الله. استاذ احمد برضو استوقفني النهارده، احنا بس نجدد السؤال للساده المستمعين او موضوعنا للنقاش، انه كيف ترى المؤامره على مصر وكيف نستطيع ان ننتصر عليها، وتليفوناتنا او التليفون المتاح تحديدا هو 257-87-124 هو معانا تليفون. اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيادتي كان هسال سعادتك والاستاذ احمد رفعت صوت ورجد، تفضل. ماذا لو أن الطائرة أقلعت في موعدها من باريس؟ من حضرتك كانت الطائرة هتنفجر في مصر، يعني يستر ربنا سبحانه وتعالى إن الطائرة اتأخرت. نعم. تمام حضرتك؟ أيوه. الطائرة ساعتك اتأخرت في باريس نص ساعة، النص ساعة دي اللي انفجرت فيها الطائرة فوق البحر. تمام. صح حضرتك؟ تمام. وبعدين حضرتك بعد إذن حضرتك، يعني كلما تتكالب علينا الدول الكبرى نعرف إن إحنا ماشيين صح. مظبوط. عندما تكالبت الدول الكبرى على محمد علي كنا ماشيين صح. على جمال عبد الناصر كان عندنا التنمية سنة 66 7.6 كنا ماشيين صح. مظبوط. فكان لازم يدخلنا في حروب. فساعات فعلا الطيارة دي. طب حضرتك بتسألنا ليه بقى؟ ما عند حضرتك سألته وعندك الإجابة أكتر مننا، هو الحمد لله. أنا بقول لحضرتك، ده أنا بقول لحضرتك سؤال بسأله لك من يوم الطيارة ما وقعت. واضح إن وعي حضرتك متميز يعني. ما أنا بقول لك أستاذ أحمد. كتر خيرك. يلا الحمد لله جت على قد كده، وإحنا ماشيين صح، إحنا ماشيين صح، إحنا والسيسي ماشي صح. طيب يبقى لازم كلنا بقى نتكاتف ونتماسك. سألتك إحنا متكاتفين، أنا من أطفال حرب أكتوبر بالمناسبة. طيب تسلم تسلم الايادي. احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام، شكرا جزيلا، واحنا متواصلين مع حضراتكم. وكيف نرى المؤامرة وكيف نستطيع التغلب عليها؟ الخبر اللي استوقفني استاذ احمد قبل هذا التليفون هو انه طارق الملا 720 مليار جنيه استثمارات في البترول حتى 2021، في 8 شهور استهلكنا منتجات بترولية قيمتها 124 مليار جنيه ونبيعها بنسبة 58 من التكلفة. الجملتين دول لما المواطن المصري البسيط يسمعهم ايه المشاعر اللي ستنتابه؟ هو طبعا الوزير طارق الملا يقصد 27 مليار اعتقد في الطاقه كلها، مش نعم. اعتقدش في البترول بس، اعتقد البترول والغاز. طبعا احنا عندنا اكتشافات مبهره يعني وانجازات ان شاء الله مبشره بانه مصر في مجال الطاقه بعد سنتين ثلاثه هيبقى وضعها مختلف، ربما تنتقل يعني من الاستيراد الى الاكتفاء الذاتي الى التصدير، وده هيغير يعني شكل المنطقه وشكل تعامل مصر مع يعني الدول الاخرى. لكن انا بقى مش موافق على حكايه انه 124 مليار نبيعها ب 58، فكره انه كل شويه نفكر الناس بالدعم اللي رايح ل يعني لحمايه فئات دنيا وفئات متوسطه، خلاص الناس بتعرفه انه جزء من الموازنه العامه رايح للدعم. نعم، مش هنقعد كل شويه نفكرهم بالحكايه دي، احنا عايزين. طب ما يمكن يا استاذ احمد ده على سبيل انه الدوله بتتحمل العيب. ما هو من ان لاخر بتظهر بعض الشائعات ان الدعم سيرفع او انه سيقلل. انا بقول لحضرتك انا مثلا يعني وحضرتك وناس تانية البنزين زاد مثلا، في اضافه اضيفت لانفاقنا، مبسوطين لانه احنا عارفين الانفاق ده راح للطبقات التانية، ما هو ده اللي بيعمل المنظومة التموين اللي شغالة للناس. نعم. بتحمي الطبقات الدنيا والطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة، ده اللي رايح عشان يظبط منظومة الخبز اللي بدأ يعني الناس دلوقتي فخورة وناس كتير عايزة كمان تعمل بطاقة تموين عشان موضوع الخبز تحديدا. نعم. ما هو الجزء ده اللي راح مننا رايح للناس اللي بيعالجوهم دلوقتي على نفقة الدولة من فيروس سي، راح للدعم 2 مليون طفل في اللبن المدعم اللي الناس كانت محتارة طول السنين اللي فات عشان توفروا لأطفالها. نعم. فهو تم توجيه الدعم مش رفعه، بس هو طبعا إعلام الشر بيزور المصطلحات وبيقدر يضحك على الناس، بس ما اعتقدش ان الفترة الجاية يقدر يعمل حاجة في وعي الناس يعني. عاش الجيل الصاعد، عاش جيل من شعب مجاهد، عاش عاش الجيل الصاعد، عاش جيل من شعب مجاهد، عاش عاش ابني ويجاهد، عاش بكفاحه الخالد، عاش ابني ويجاهد، عاش بكفاحه الخالد، راجل واحد مبدأ واحد، عاش في ثورتنا عاش. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار. وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية، وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية. أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع، أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع. أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع، أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع. حيوا معايا قولوا معايا، عاش الجندي العربي عاش، عاش الجندي العربي عاش. مستمرين مع حضراتكم وحروب الجيل الرابع، وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. وكيف ترى عزيزي المواطن مؤامرة على مصر وكيف نستطيع التغلب عليها؟ أستاذ أحمد أستسمح حضرتك، هناك تخرج لدفعة من رؤساء الهيئات الإعلامية الإفريقية برعاية وزارة الخارجية بمشاركة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، معكم الآن على الهواء تغطية لهذا الموضوع زميلة العزيزة مي الشافعي. مساء الخير. اهلا بيك ومساء الخير زملائي في الاستوديو وزميلاتي، واهلا بمستمعينا اعد واهلا مستمعين. تخرج دفعة من رؤساء الهيئات الاعلامية، حضرتك سلطي الضوء على هذا الحدث الجميل. الحقيقه طبعا حتى الاغنيه الجميله اللي بتذاع عاش الجيل الصاعد هي بتفكرنا بالذكريات الجميله والعلاقات المصريه الافريقيه ومساعده مصر لافريقيا في التحرر. والحقيقه ان الاسبوع ده يا جماعه نقدر نقول انه اسبوع افريقيا في مصر، كل يوم هناك حدث باهتمام من مصر بافريقيا. وهذا التجمع النهارده هي كان في دوره تدريبيه لكوادر للقيادات الاعلاميه الحقيقه، يعني معظم اللي موجودين قيادات من 45 دوله افريقيه في تحت عنوان مستقبل الاعلام في افريقيا. وهو ليه الاسبوع ده اسبوع افريقيا؟ لان يوم 25 مايو هو ذكرى تاسيس منظمه الوحده الافريقيه سنه 63 اللي اصبحت بعد ذلك الاتحاد الافريقي سنه 2003، وبالتالي مصر مهتمه جدا بهذا الحدث وهناك بالفعل نشاط مكثف في هذا الاطار. الحقيقه بيسعدنا ان يكون معنا على هواء البرنامج العام السيد علي ديريك سيموينجا، وهو السفير زامبيا في مصر واللي بقى بالحضور الان لختام هذه الدوره. Mr. Ali, welcome to the interview. And first of all, I want to ask you about the importance of such meetings here among and between the African journalists. أنا طبعاً بسأل السيد علي الأول أولاً برحب بيه وأقول له أهمية هذه اللقاءات ولقاءات للإعلاميين الأفارقة في القاهرة. Thank you, madam, for giving me this opportunity to say a few words about the importance of this media and the training that we as Zambians are benefiting. But before I say that, allow me to express a word of condolences and solidarity to His Excellency President Fatou Assisi and the people of the Arab Republic of Egypt on what has happened in this country following the plane crash, which crashed last Thursday. هو السيد علي سفير زامبيا في مصر طبعا بيبتدي يقول ان انا قبل ما اتكلم عن اهميه هذه الدوره واستفادتنا منها في كزامبيين واعلام من زامبيا، اود ان اقدم يعني التعازي ونقف جنبكم في الحادث الاليم للطائره المصريه، وبيقدم تعزيلي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وبيعبر عن مشاعر طبعا المسنده. We are all very, very sad about this incident, and we are praying that our Almighty God will give us strength to recover from this shock. The loss is Africa's loss, it's the world's loss. هو بيقول ان شاء الله نقدر نتخطى هذا الحادث، وان اي فقدان لافريقيا معناها ان احنا بنفقد العالم ايضا. Now coming to the function for which we have come to witness today, I must say that Egypt and Zambia have come a long, long way in very, very friendly bilateral relations, having opened our embassy here in February 1965 يعني هو طبعا بيقول انه التعاون بين مصر وزامبيا ده طريق طويل جدا ومهم، ويمكن السفاره بتاع زامبيا افتتحت في مصر سنه 1964 وده دليل على عمق العلاقات بيننا وبينهم. And since then our bilateral relations between the two friendly countries have been consolidated in several strategic ways, and we as the country Zambia are particularly proud and pleased to be part of this training program which we are witnessing today, in which two Zambians are participating. هو بيقول ان العلاقات المصريه الزامبيه كانت قويه جدا طوال الوقت وفي تعاون ثنائي مهم جدا، وبيقول وي ار براود احنا فخورين جدا وسعداء بالمشاركه في هذه الدوره التدريبيه للقيادات الاعلاميه، وشارك اثنين من كبار القيادات الاعلاميه في زامبيا في شارك، يعني انا بس عايز اقول لكم انه بيشارك رئيس هيئه الاذاعه والتلفزيون الرسميه الزامبيه وايضا رئيس صحيفه من كبريات الصحف في لوساكا في زامبيا اللي هي ديلي ميل. مستر امباسادور، ثانك يو and we hope that you are all here with the trainees, with the Egyptian people and Zambian people. All the time they are cooperate and coordinate the efforts. This is one way of consolidating our relationship, and that is why I personally came as ambassador, because this is our training where the beneficiaries, and we wish all the participants the very best wherever they go, because obviously once you've been to Cairo, there is always the feeling of coming back to Cairo again. Yes, طبعا وانا هبتدي من اخر كلمة. انا بيقول ان اللي بيجي القاهرة لازم يحس انه لازم يجي تاني القاهرة, لازم يجي تاني, وبيقول ان هو جه بنفسه للمشاركة في هذه الاحتفالية في ختام هذه الدورة عشان يؤكد على أهمية هذا التدريب ووجود الإعلاميين للأفارقة في مصر والفائدة الكبيرة اللي بيستفيدوها من مثل هذا التدريب, وبيؤكد طبعا على صلابة العلاقة. أنا كنت بقوله يعني نتمنى أن دايما الشعب المصري والشعب زامبيا يبقوا دايما في تعاون وتنسيق, وبيقول إحنا بنسعى لذلك. Thank you, Mr. Ambassador Ali Derek Chimwenga. Thank you very much. Our greetings to Zambian people also. Thank you, and my regards to all the Egyptian friends, people, and wish them the best as we recover from this unfortunate incident. هو بيقول شكرا ليكم, والمصريين شعب يعني عاطفي وجميل, واحنا بنتمنى لكم انكم تتخطوا الصعاب مثل حادث الطائره. فاعزائي هو عايز يضيف حاجه سيد السفير, اتفضل. The people of Egypt are great, its leaders are great, and indeed its citizens are also great people. الحقيقة هو بيقول ثلاث حاجات, بيقول شعب مصر عظيم, المواطنين عظماء, وقيادتكم عظيمة. بيقول we are great عظماء. Thank you very much to these words and our visit to Zambian people. إن شاء الله. إحنا بنشكر السفير زامبيا وسمعنا كلماته الجميلة, والحقيقة ده بيعبر عن كثير من مشاعر الأفارقة في مصر. والحقيقة لازم أيضا نستغل هذا الأسبوع, أسبوع أفريقيا في مصر, في مناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا في 25 مايو بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الأفريقي. وأيضا كلنا, وطبعا أنا عايزة أقول إن اللي بينظم ده وزارة الخارجية من خلال تحت مظلتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية اللي الرئيس أمر بتأسيسها منذ عامين, وأيضا مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون. يعني هذه الوكالة بتهتم بتحقيق التنمية في أفريقيا. وما ننساش كمان يا جماعة الدور المصري الكبير اللي بدأت مصر تلعبه في أفريقيا في لجنة السلم والأمن الأفريقي في الاتحاد الأفريقي برئاسة السيد الرئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بالبيئة, بالجهد اللي مصر بتعمله الآن في يعني في لحفظ الأمن والسلم وكمان تحقيق التنمية. ويمكن من أخبار النهاردة إن حيكون إن شاء الله في تعاون كمان مصري لبناني, يعني اقتراحات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يبقى في تعاون لكل الأسواق الأفريقية, وده شيء مهم جدا. وفي النهاية مصر أفريقية. نعم الزميلة مي الشفعي, شكرا جزيلا, كنت خير يعني خير ناقل لهذا الحدث الجميل, الدورة التدريبية للقيادات الإعلامية الإفريقية. شكرا جزيلا, ونحاول إن شاء الله إن احنا طوال الأسبوع أن نسلط الضوء على إفريقيا وعلاقات مصر بكل دول إفريقيا. شكرا جزيلا لزميلة العزيزة مي الشفعي. عايزين نعرف أفريقيا أكتر يا جماعة ونعرفهم بينا أكتر, وده مهم جدا. شكرا جزيلا ليكي. شكرا. مصر أمانة. إحنا معلش أطلنا على حضرتك. لا أحمد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي, ده بعد استراتيجي مهم جدا, ومن القوم هناك لو عايز اقول لحضرتك جميل انه سفير زامبيا في بداية لقائه انه لم يتناسى هذا الحادث، بالعكس هو عز المصريين وعز في الحلقة يعني جميل هذا الشعور يعني شعور وطني او شعور يعني انساني محترم. لكن هو طبعا في نقلة فعلا في الاهتمام بالعلاقات مع افريقيا، وانا شفت المتدربين دول انه كان ليه الشرف انه استدعوني الاستاذ احمد سليم المسؤول الاتصال السياسي في الاتحاد الاذاعي والتلفزيون، يعني طلب حضرتك اديت لهم محاضره اعتقد وهم طبعا كمان المبنى هنا بيوجه رساله لكل الافارقه من خلال كمان بكل اللغات الافريقيه الامهريه والسواحليه وكمان حتى كمان لدول غرب افريقيا كمان بيخصص لهم، لان عندهم كان الاحتلال الفرنسي والانجليزي موجود، فكمان ساعات الرساله هناك باللغتين الانجليزيه والفرنسيه بتوصل اكثر من 5500 ساعه في السنه، يعني اكثر من تقريبا 16 ساعه يوميا. ففي ابتدى اهتمام كبير والناس جايين مبهورين بمصر ويعني مشدودين الى استعاده العلاقات القويه اللي كانت موجوده في فتره من الفترات، وطبعا تم اهمالها طول 30 40 سنه اللي فاتوا، لكن ان شاء الله يعني مصر ان شاء الله زي ما قالت الاستاذه مي في ختام الرساله انه افريقيا مهمه جدا بالنسبه لنا واستعدادها ده مساله يعني تكاد تكون حقيقه وموت. استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، حضرتك نورتنا. الله يخليك. وبنعتذر للساده المستمعين عن عدم تلقي مزيد من التليفونات نظرا لانه يعني كده هيبقوا مبسوطين كمان انه سامحونا، وان شاء الله نرفع الحلقه على صفحه البرنامج إن شاء الله. اللي هو حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي، اكيد هيبقوا مبسوطين لما شايفين ما بلدهم بتسترد كمان افريقيا اللي هي الدايره الاولى زي ما قال يعني جمال عبد الناصر في كتاب. اسمح لي احيي حضرتك على تعبير مصر تسترد افريقيا، مع ان مصر هي جزء من افريقيا فهي الاصغر وليست الاكبر، معلش بس ولكن نعم كل الدول دي لعبنا دور مهم في تحريرها، وكل الدول دي كل الحكومات اللي جت بعد كده كان ليهم مكاتب تحرر وطني في مصر، زامبيا وجامبيا ودول وانجولا كل حتى من جنوب وغرب افريقيا كل الدول دي، وعارفين قصة نيلسون مانديلا مع مصر إلى آخره، لكن الحمد لله بنستردها نورتنا وهربوا مبسوطين أنه شايفين بلدهم بتسترد أفريقيا. نورتنا، شكرا جزيلا لحضرتك، ونلقاكم إن شاء الله في حروب الجيل الرابع في حلقة يوم السبت القادم إن شاء الله مع دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. كنا معكم في لقاء اليوم من هنا القاهرة، هندسة إذاعية عبد اللطيف عبد الله، الإخراج صفي الدين حسن، كنت معكم أمام الميكروفون شيرين صفوت، شكرا لكم. We'll be right back.